أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لله في كونه سنن، هذه السنن لا تتغير، وإنما نحن الذين نغض الطرف وننسى أن هذه سنن الله في كونه. الله سبحانه كما قال ابن تيمية: إن الله ينصر الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة حتى وإن كانت مسلمة. هذه سنة كونية لا علاقة لها بأن هؤلاء شهدوا لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة ولكن لم يطبقوا هذا الكلام، فيعني هذه تصير نتيجة أحوالهم وعقابهم عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. من هذه السنن سنة التداول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. انظر في كتاب الله كيف يتعلم الإنسان من سنة التداول. إذا نظرنا إلى بقع مضيئة ثلاث، انظر إلى أبينا آدم في قضية سنة التداول منذ أن وطئت أقدام أول مخلوق بشري على سطح هذا الكوكب، ثم نذهب إلى أول الدعاء إلى الله عز وجل نوح عليه السلام، ثم بعد ذلك نذهب إلى وضوح الرؤية في سنة التداول في قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبعد أن ترى هذه السنن واضحة، ننظر إلى أحوالنا حتى يتيقن المؤمن أن الحال لا يدوم. أنت ابتليت بمرض، لا تظن أن المرض يدوم. ابتليت بهم، لا تظن أن الهم دائم. ابتليت بعز وملك وسلطان ومال وثراء، لا تظن أن هذا يدوم. قال عبد الملك ابن مروان وكان في 21 من عمره يحكم العالم كله في هذه الحقبة من الزمن، وقف أمام المرآة وقال: سبحان الله، ملك شاب، ما أجمل الملك لو دام. قالت له زوجه التي عبرت وفهمت سنة التداول: يا أمير المؤمنين، لو دامت لمن قبلك لما وصلت إليك، ولو دامت لك ما وصلت لمن بعدك، ولكنها ما دامت لمن قبلك فوصلت إليك، ولن تدوم لك فسوف تصل لمن بعدك. حتى إن البرامكة، وأنتم أهل ثقافة وعلم ودراسة تاريخية، كانوا أهل وزارة وكانت تنثر على أقدامهم الدر والياقوت والطيب والعطور، ففتك بهم هارون الرشيد وشردهم وقتلهم وأدخل يعني رؤساءهم في غياهب السجون، حتى قال زعيمهم جعفر البرمكي لما إذا دخل الحارس عليهم بالطعام كان يقول لمن معه في الزنزانة: جاء هذا من الدنيا. كان جعفر البرمكي بعد أن كان وزيرا كبيرا عند هارون الرشيد، سبحان الله، كأن الآتي الذي يضع لهم الطعام جاء من الدنيا، يعني هو لا في الدنيا ولا في الآخرة، هو في زمن آخر في حقبة أخرى. يعني سبحان الله جاء هذا من الدنيا كأنهم خارج حدود الدنيا. فالعبد ينظر في كتاب الله ويقرأ ويرتل ويتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هبط أبونا أو أنزل الله أبانا آدم وخلقه ونفخ فيه من روحه، وخلقت منه أمنا حواء، وأسكنهما رب العباد الجنة. هذه الجنة ليست جنة الخلد التي وعد المتقون، إنما هي مكان ميسر لآدم وحواء كإنسان أول إنسان على هذا على هذه الأرض كل أساليب الحياة. وقال له ربه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوفر له وفرت له الأساسيات الأربعة. العالم اليوم يبحث والفلاسفة يبحثون والمفكرون في العالم عن متطلبات الحياة، وصلوا اليوم إلى أكثر من 120 أساسي، أي شيء أساسي، 120 مطلب أساسي. القرآن حصر المطالب في أربعة، وهذه بلاغة القرآن لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فإذا وفرت للإنسان مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، هذه هي أساسيات الحياة، وبعد ذلك فضول نحاسب عليها يوم القيامة، وفضول العيش أشغاله. أحبتي في الله، أبونا آدم نزل بتوصية ونهاه ربه عن أمر وخوفه من إبليس. إذا وضح له منهج، أنت لك في هذه الجنة لا تجوع لا تعرى لا تظمأ لا تضحى، لك مكان سكن، لك ملبس تلبسه، لك طعام تشرب تأكله وشراب تشرب، هذه أساسيات الحياة. وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك من البداية، فلا يخرجنكما أنت وحواء من الجنة فتشقى أنت وحدك. يبقى الشقاء على آدم ولا وحواء إنما هي منعمة مرفهة لا تشقى ولا تتعب. وما تعبنا إلا عندما أخرجنا أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا وأدخلناهم في أماكن لا يجب أن يدخلوا فيها، وأخرجناهم من مملكتهم الخاصة، فنسيت المرأة ما خلقت له، ونسي الرجل شيئا يسمى الغيرة والحرمات والغيرة على الحرمات، ونسي تاريخ عمر رضي الله عنه وتاريخ سعد الذي شكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقال أتعجبون من غيرة سعد، إن سعد لرجل غيور وأنا أغير منه والله أغير مني، أقتل من لا غيرة له. ولو أردنا أن نقتل من لا غيرة له ما بقي منا إلا قليل، نسأل الله السلام. قلمت أظافر الغيرة عندنا وزججنا بنسائنا وبناتنا في المعتركات وضعنا وأضعنا، وخرجت النساء من حدود ما وكل الله لهن من مهمة. فكما ترى ما رأينا جيلا من جيل جدتي وجدتك يعني متعاطي للمخدرات أو قاتل أو مجرم أو لص، ما رأينا. وكانت جدتي وجدتك ما تحصل على مؤهل علمي ولا إجازة علمية، ربما كانت لا تفك الخط، ولكن قلبها كان منفتحا لفطرة الله التي فطر الله الناس عليها. فخرجت جداتنا عمالقة رغم أنها كانت أمية، وجاءت حفيدتها وحصلت على أعلى الشهادات، وخرج ولدها ليعيث فسادا في الأرض، وخرجت ابنتها تعيث فسادا في الأرض. لماذا؟ لأننا قطعنا الصلة التي بيننا وبين قرآننا، وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. جاء الشيطان فوسوس. هنا سنة التداول. آدم موفر لك كل شيء، جالس لعبادة الله هو أمنا حواء، جاء الشيطان وقال له: يا آدم، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فدلهما بغرور، وضع لهما السم في العسل. قال: يا آدم، أنت إن أكلت وحواء من هذه الشجرة تتحول، يعني يظهر لك أمران خطيران: مخلد لا تموت، وملك لا يعصي. أبونا آدم كان طيب القلب، لأن إبليس أقسم له وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. ولما عاب شيث أو أكبر أبناء أو أحد أبناء آدم وحواء، قال في كتب السير أن شيث هذا هو الذي ولد وحده في بطن أمه حواء. حواء كانت تنجب ولد وبنت، وفي المرة الثانية تنجب ولدا وبنتا، فكان الولد الأول يتزوج البنت التي جاءت من الولادة الثانية، والولد الذي جاء من الولادة الثانية يتزوج البنت التي جاءت من الولادة الأولى. فلما حدث القتل ما بين هابيل وقابيل، جاء شيث منفردا، ولذلك يقال أنه نبي من الأنبياء نزل ولا أحد معه. المهم، يقول شيث لأبيه آدم: يا أبتي، تطيع الشيطان وتعصي الرحمن؟ معقول هذا الكلام؟ الله نبهك وحذرك ونهاك وتسمع لكلام الشيطان؟ قال: يا بني، والله ما ظننت أن أحدا يقسم بالله كاذبا، لأن إبليس أقسم وقاسمهما، أقسم لهما: إني لكما لمن الناصحين. المهم، أكل آدم من الشجرة وتبعته حواء. ومن أدب القرآن العجيب أن كلا الطرفين أكل، أكل آدم وأكلت حواء، فكلاهما عصى، لكن القرآن يعظم مكانة المرأة ويقول: وعصى آدم ربه فغوى. ما قال رب العباد وعصت حواء معه، مع أن حواء مشاركة في نفس القضية وفي نفس الإثم وفي نفس ارتكاب المنهي وفي نفس الأكل المنهي عنه، لكن عظمة القرآن ترينا كيف يجل القرآن المرأة، وكيف يجب أن نجل نساءنا كما يجلها القرآن. وعصى آدم ربه فغوى ثم تاب عليه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، سبحان الله العظيم. ثم أمرهما رب العباد، قال: اهبطوا منها جميعا. سنة التداول، آدم كان موفر لكل شيء، يطيع رب العباد، فلما عصى بدت له ما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ثم أنزلهما رب العباد: بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلما نزل آدم بعد أن كان موفر له مسكنه، بحث عن مسكن، مأكله يبحث عن مأكل، مشربه يبحث عن مشرب. العالم اليوم يتصارع من أجل قطرة المياه. ثم بعد أن كان مستريحا أصبح متعبا كادا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فسنة التداول تقتضي ألا تدوم الراحة، ولكن يأتي بعدها التعب. ولكن أخطأ أبونا آدم لحظة التدريب حتى يتبين له أن يطيع رب العباد عندما ينحرف عن جادة الطريق. وهذا يعني هدف من أهداف التربية الإسلامية، أن الإنسان إذا ابتعد وجب عليه أن يعود. هذه أول نقطة نركز عليها في سنة التداول. النقطة الثانية، سيدنا نوح، صبر عجيب، 950 عام ما من الدعوة، 1000 سنة إلا 50 عاما ما آمن معه إلا قليل. ثم بعد ذلك، لو أن إنسانا غير نوح تبخر الصبر منه ليأس من هؤلاء القوم: أنا 1000 سنة أدعوكم إلا 50 عاما، ما يؤمن معي إلا 80 رجلا وامرأة، أمره منتهى العجب. لكن سنة التداول تقتضي أن ثمرة الصبر عظيمة. قال ربنا له: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فإذا فار التنور، إذا رأيت الماء يخرج من الفرن الذي يتلظى نيرانا في بيتك، فاعلم أن الأرض قد أذن لها رب العباد سبحانه وتعالى بأن تخرج الماء الذي فيها. وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. ولذلك البلاغة القرآنية يقول ربنا: ففتحنا أبواب السماء. لم يفتح الله السماء، وإنما فتحت أبواب السماء لدل على التدفق الشديد. وفجرنا الأرض عيونا، وما قال القرآن: وفجرنا في الأرض عيونا، وإنما صارت الأرض كلها عيونا وكان قومه يسخرون منه. هل يدشن احد السفن في الصحراء فيقول ان تهزأوا او تضحكوا او تسخروا منا فان غدا منكم ساخرون. المهم من يضحك في النهايه. سنة التداول بعد هذا الهم وهذا الصبر وهذا الابتداء لنوح في كفر زوجته وكفر ولده وكفر قومه وما امن معه الا قليل، ياتيه نصر الله سبحانه وتعالى. فركب في الفلك ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وقيل: يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. ثم بعد ذلك استوت هذه السفينة على جبل الجودي. وفي النهاية وقيل بعدا للقوم الظالمين: فإن ظللت أو ظننت أن الظلم قائم لمدة طويلة وأن البطش قائم لمدة طويلة وأن أصحاب الحق مظلومين لمدة طويلة، فاعلم أن رب العباد له تدبير غير تدبيره وله أمر غير أمره. يعني هؤلاء يكيدون كيدا ورب العباد سبحانه وتعالى يكيد كيدا، فأمهل الكافرين أمهلهم رويدا. تلك سنة التداول. أما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم لنا معه وقف سيدنا يوسف بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ولأنكم أهل علم وفضل وثقافة والتزام وفكر، أقول عناوين سريعة وأكر الأمر لذكائكم وفهمكم. يوسف عليه السلام في حضن أبيه آمن مستقر محبوب، رأى الرؤيا، حذره أبوه أن يقصها على إخوته وعللها قائلا، وهذا من أسلوب التربية في الإسلام، أنك إن نهيت طفلا علل النهي، لا تعطي الطفل أمرا أو نهيا دون تعليل. أحكام الله تعلل، فلماذا لا تعلل أنت أوامرك ونواهيك للولد أو البنت؟ قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. هذا هو السبب الذي يعني، لأن يوسف سوف يذهب عقله يمنة ويسرى، لماذا ينهاني أبي عن قص هذه الرؤيا الجميلة؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فيسأل نفسه هذا الطفل أو الصبي الصغير في 12 من عمره: لماذا ينهاني أبي أن أقص الرؤيا؟ قال: فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. المهم، سنة التداول أم وراحة وحضن أب، يأخذه إخوته، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، ثم يرقوه في غيابة الجب بعد أن كان آمنا في بيته وبيت أبيه وحضنه وحبه ورعايته، أصبح وحيدا فريدا في قاع الجب. ولكن رب العباد عز وجل عندما هبط يوسف إلى قاع الجب كانت يد وكف جبريل تتلقاه، لأن الله يعطي البلية ويعطي بجوارها المنحة، لأننا قلنا ما من محنة إلا وهي في حالة حمل بمنحة، دائما المحنة حامل بمنحة، أنت لا ترى الحمل. يعني جدي وجدك كان لا يعرف ما في بطن زوجته، الآن الناس يعرفون من اللحظات الأولى من التحاليل ومن الأشعة كذا وكذا وكذا، يعرفون هذا ولد هذا ذكر هذا بنت هذا توأم هذا ثلاثة هذا إلى آخره. لكن المنحة أنت يعني لا تراها، ولكن أنت ترى المحنة. ثق تماما أن ما من محنة عندك إلا وسوف تلد منحة إن شاء الله. لابد أن يكون هذا يقين. أنا لا أريد أن أرى هذه الوجوه المكتئبة، أنا أريد قلوبا مستبشرة بما عند الله. الدين هذا هل هو أنا أحفظه أم أنت تحفظه؟ إن هذا الدين يحفظه ربه، إن للدين ربا يحميه. لا تظن أن الإسلام مهزوم، الساحة الآن على مستوى العالم تعد والمسرح يعد لظهور لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليست هذه كلمات أماني، لا، هذا استقراء تاريخي. سنة التداول، ما هي سنة التداول؟ كانت الحضارة في بدايتها شرقية، بداية الحضارة في بداية التاريخ من 7000 سنة وعشرة آلاف سنة كانت الحضارة فرعونية وبابلية وأشورية وفينيقية وهندية وصينية ويابانية، هكذا كانت الحضارة في الشرق. ثم تسلم اليونان والإغريق الحضارة ورفعوا رايتها بالفلسفة هنا وبالقانون هناك، فانقلبت وتغيرت من سنة التداول، صارت الحضارة غربية. ثم جاء النور المحمدي وفرق العالم ما بين اقرأ قبل اقرأ وما بعد عالم اقرأ، فتسلم اهل الحضارة الحقيقية زمام الحضارة، فصارت الحضارة شرقية. فلما مرت قرون وعدى علينا ما عدى على الامم السابقة عندما تترك كتاب ربها وشريعته، نمنا في النور واستيقظ غيرنا في الظلام، فتسلم الغرب الحضارة مرة اخرى. كانت شرقية في البداية، ثم ذهبت اليونان والاغريق فصارت غربية، ثم عادت الينا كعرب مسلمين فصارت شرقية، ثم اخذها الغرب فصارت غربية. اذا على مر الالاف السنين القريبة التي نعرفها في 10,000 سنة الاخيرة، شرقية غربية شرقية غربية، فان شاء الله المرة القادمة شرقية باذن الله، ولن تصلح الا بلا اله الا الله محمد رسول الله. ليست هذه امان، هذه حقائق تاريخية يؤكدها التاريخ وتؤكدها من قبل ومن بعد سنن الله في هذا الكون، سنة التداول. يوسف بعد حضن ابيه يصير وحيدا في الجب، واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. بعد ان كان حرا صار عبدا، ثم بيع بثمن بخ دراهم معدودة. بعد ان كان مؤمنا في هناك في قريته ومدينته وعند ابيه، صار مهانا هناك تحك له المحن في مصر، ثم ادخل السجن. بعد ان كان حرا صار سجينا، هنا ظهر صلاحه. ورب العباد بسننه يعني يرتب الامور كما يريدها، يرى الملك الرؤيا فيذكر الذي نجا منهما وادكر بعد امه، فيأخذ سبحان الله يوسف يؤخذ من سجنه الى كرسي الوزارة مرة اخرى. تلك سنة التداول. ابشر عبد الله، ان كنت مريضا فثق ان الشافي لا تغيب عنه لحظة عين ابدا. ان كنت مدينا فثق ان رب العباد يسدد دينك. ان كنت مهموما فاسأل الله ان يفك كربك. سنة التداول تقتضي ان يحول الله حالنا الى احسن حال. اللهم اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته. اللهم زوج ابناءنا بالبنات الصالحات، وزوج بناتنا بالابناء الصالحين، وزوج الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. ردنا الى دينك ردا جميلا حسنا، وانصر الاسلام واعز المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة ان شاء الله، واعتذر منكم الجمعة القادمة ان شاء الله، ونلقاكم على خير دائما. واقم الصلاة، قوموا الى صلاتكم يرحمكم. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، وقت الخطبة دائما يكون يعني الانسان محاصر بالدقائق المعدودة وبالجو خارج المسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. نأتي لسنة التداول في قصة يوسف عليه السلام. انا اريد ان اقول في البداية ان الانسان صاحب النعمة قد يألف النعمة، وصاحب الابتلاء قد يألف الابتلاء. سموه في علم الاجتماع او في علم المنطق او في علم الناس سموه الف المأساة. واحد يكون عنده ايه؟ تآلف مع المصيبة او المشكلة. فالمريض مرضا يعني كبيرا ومستمرا يتآلف مع المرض. واحد مثلا، ربنا يشفي كل مرضى المسلمين، مريض مثلا بالسكري، طيب هو يتآلف مع المرض. جميل ان يصادق المرض، يصادق المأساة، يشعر ان يعني ان هذا المرض حتى وان كان له دخل هو به، كما قال الخليل واذا مرضت فهو يشفين. حتى لو كان له دخل كثير، انه لم يتبع حمية معينة، لم يسمع كلام الطب، لم يسمع كلام العلم، اخذ هذا المرض وراثة عن ابيه او امه او جده في امراض وراثية. كل هذا المؤدى واحد ان اصبح مريضا. اضرب مثال يعني، لان احنا عندنا مشكلة كلنا في في في مسألة الغذاء. فهذا الابتلاء اذا صادقته تحصل على امور ثلاثة. اول امر تنسى مسألة الشكوى، لان كلنا صرنا اهل شكاية، كلنا يشكو، اللي يشكو من الزوجة، اللي يشكو من الزوج، اللي يشكو من الاولاد، اللي يشكو من الغلاء، اللي يشكو من التعليم، اللي يشكو من المواصلات، اللي يشكو من طبيعة الطقس، اللي يشكو من الشكوى، يشكو خلاص. المهم لازم يشكو، كل ما تجلس معه لما تبدأ انت سيرة الشكوى هو ما شاء الله، اذا اشتكيت انت من امر يشتكي هو من عشرة، والله يضاعف لمن يشاء، يعني امر غريب، امر ما كله يشكو الكل. واذا كلمتم يعني انت بالله عليك فلان مظلوم، لك لا اله الا الله، وكأنك حاسس بي، والله انا المظلوم الوحيد اللي في هذا الكون. شوف مدير المؤسسة مظلوم، والموظف اللي تحت يده المطحون في العمل مظلوم، والموظف اللي جنبه المرتشي مظلوم، ده هو اللي يقول يعني سبحان الله، واللص مظلوم لان ما في حاجة يسرقها الان، الغلاء والازمة ما حد مش قادر يسرق حد فيشتكي سبحان الله. الكبير الكل يشكو، الزوج اذا سمعت شكوى من زوجته لا اله الا الله، الله يعينها، تسمع الزوجة لا حول ولا قوة، كل يشكو. الولد يقول لك ابويا اوامر اوامر نواهي، لا تفعل لا تفعل لا تفعل، ما عنده شيء لا تفعل. وفي الاخر خالص المظالم من اللي يشتكوا منه؟ العلماء. يا عم ده شيء غريب، والعلماء يشتكوا من المريدين، وبعدين طب من الظالم؟ يبانا صح لا؟ ما هو لازم فيه ظالم، في مظلوم يبقى فيه ايه؟ طب هو فين؟ اين هو؟ يبقى انا عشان اقنع والله انا الظالم وخلاص وربنا يغفر لي ظلمي، هتعمل ايه؟ الكل طيب. الم تآلف مع الابتلاء اي نوع؟ انا بس ضربت مثل بالايه بالمرض. فاذا تآلفت مع الابتلاء اول شيء انتهت الشكاية. الامر الثاني كلما قللت او انتهيت عن الشكاية صار اجري عند الله مضاعفا. الامر الثالث وجهت نظري بعيدا عن الاحباط لايه؟ لقضية تفريج هذه المأساة بالايه؟ بالوسائل او الاسباب التي اعطيتها انت. يعني تسعى والله سبحانه وتعالى ايه؟ يعني وليس عليك ادراك النجاح. مثال، كنت امنا انت في مكان ما، جاءت ظروف معينة وملابسات واخضار الله عز وجل انك تركت المكان الامن وذهبت الى مكان اخر، بعد ما كنت مبجل ومكرم صرت غريبا يعني لا يقدرك الناس حق قدرك. مثلا يعني مر السنون بالسعود وبالهنا، هكذا قال حكيمنا العربي، مر السنون بالسعود وبالهنا فكأنها من قصرها ايام، لان الساعات الحلوة تمر ايه سريعة. مر السنون بالسعود وبالهنا فكأنها من قصرها ايام، ثم انثنت ايام هجر بعدها فكأنها من طولها اعوام، ثم انقضت تلك السنين واهلها فكأنهم وكأنها اوهام او احلام. سبحان الله، يعني جاءت ايام الخير، سنوات الخير مرت سريعة زي الايام زي اللحظات، وجاءت اللحظات بتاع الابتلاء. سبحان الله، ليل المريض كيف هو؟ هل له صباح؟ ليل المريض طويل يا الله، ويتمنى ان يطلع الفجر. ليل المهموم متى؟ يقول يا الله سبحان الله، يقول لك قضى ليلة النابغية، لان النابغة الذبياني كان عنده قضية كليني لهم يا اميمة ناصبي وليل اقاسي بطيء الكواكب، يعني بطيء الكواكب يعني ايه؟ كواكبه لا تتحرك، فالصبح لم يطلع بعد. لكن المؤمن ينتظر الصباح، ينتظر الصباح كيف؟ قال المتفائل العربي يا رفيقي نحن من نور الى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا ومع الفجر اتينا، اينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل اين، ان نور الله في قلبي وهذا ما اراه. فلما يشوف نور الله في قلبه الاكتئاب يقل. اذا تعامل انت مع المأساة التي عندك، ولكن خطط ان تخرج منها اذا استطعت. سيدنا يوسف لم يستسلم، لم نسمع في سورة يوسف شكوى واحدة منه عليه السلام، ولا سمعت في آية تقول يعني سبحان الله لماذا يحدث لي هذا؟ لا لا, لا لم نسمع لم نقرأ, فيش آية في كتاب الله في سورة يوسف على لسان يوسف أنه يشكو أو يتبرم. سيدنا نوح بعد 950 سنة ماذا قال؟ قال ربي إني مظلوم فانتصر, بس بس رسالة ربي إني مظلوم مغلوب. انتوا كنتوا نايمين ولا ايه؟ والله رجعت الايه في السوره ولا حد قال لي شيء, وانا هو نوم في الصلاه وخارج الصلاه. طب استيقظ, في حد افطر اليوم؟ طب بتفكرونا في الغداء قاعدين العصر ان شاء الله. المهم فسيدنا نوح اني مغلوب فانتصر. طبيعه اهلنا في العراق الله يفك كرب العراق ويؤمنها يا رب ويعيد كل ارض المسلمين ويؤمن بيت المقدس ويؤمن المسجد الاقصى ويرد عنه اليد العالية ويؤخذ المسلمين من غفوتهم يا رب. العراقيين ربنا يبارك فيهم دايما مركزين في الكلام, لا يحبون الكلام الكثير, طبيعتهم كده. وسيدنا نوح اذا يعني اعزكم الله يعني طلعنا له هوية وجواز سفر يطلع ايه؟ عراقي. فخر الاهل العراق والله من الله يعني سيدنا نوح عراق. فهو القضية كلها ايه؟ ربي اني مغلوب فانتصر. ومن ذريته سيدنا ابراهيم ايضا ايه؟ عراقي. لما ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ اكرمه قال اني جاعلك للناس اماما. لو واحد قال سيدنا ابراهيم يا رب بكرمك وجودك ومنك ولطفك يا رب تحنن علي واجعل من ذريتي ائمة مثلي لانني اريد ان يبقى الخلق. لا, سيدنا ابراهيم دي عراقياتي غير ايه؟ قال ومن ذريتي, هي كلمة واحدة مفيش اثنين, ومن ذريتي سيدنا نوح ربي اني مغلوب فانتصر. ففتحنا فورا فورا سبحان الله. سيدنا موسى نشأ من طين مصر. اهل النيل لهم طبيعة يحبون الاطناب في الكلام, التفصيل والتوضيح سبحان الله, هي طبيعة سبحان الله. ده هذا وصف وليس لا مدح هنا ولا ذم هناك. احنا بنصف الجنسيات زي ما قولي الافريقي له شعر كذا واسود البشرة, لكن الاسكندنافي عينه ملونة وشعره مش كده. هذا ذم ولا مدح؟ ولا ذم ولا مدح, هذا ايه؟ هذا اصل. سيدنا موسى سيسأل رب العباد سؤال, وما تلك بيمينك يا موسى؟ الاجابة ايه؟ لو سئل الخليل او سئل نوح لقال عصا. سيدنا موسى قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. هو ذكي ليه؟ لانه يريد ان يطيل المقام مع الله, وربنا يقول له ايه المآرب دي؟ ولي فيها ايه؟ مآرب اخرى. انا ليه كمان اغراض تانية في العصا؟ عشان ربنا يسأله يقول له ايه؟ ما هذه المآرب؟ هذه طبيعة تشكيلة جينات كروموزومات سبحان الله العظيم. هذه طبائع سبحان الله لا تتغير وانما تنمى وتوظف لخدمة الدين. المهم سيدنا يوسف لم نسمع منه شكاية قط ابدا, اخذ من حضن ابيه يبقى اذا ايه؟ كان امنا. روعه اخوته اصبح خائفا, هذه سنة التداول اهو خلاص. صار كان على الارض اصبح داخل الجب, يبقى بعد ما كان على وجه الارض صار داخل ايه؟ داخل. هذه سنة اخرى. ثم كان حرا صار عبدا, باعوه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وبعدين حيكت له المؤامرة داخل القصر ألقي في السجن بعد ما كان طريق حر. وذكر العلماء الكبار يقول لك لما الهموم تكثر عليك روح ثلاث أماكن, زور المستشفى تقول يا الله, وروح قسم العظام قسم الحوادث اللي رجله مشدودة الناحية دي, واللي الدكتور يقول له اياك تتحرك شهر نائم على ظهره, واللي عيني مسكين ما قادر ينقلب على سبحان الله. ويا الله ده انا في نعمة, ده انا واقف على رجله تحمد الله على نعم الله. اخر في غرفة العناية المركزة خراطيم واجهزة واكسجين لا ولا الحمد لله, لا لا لا انا ما عنديش هموم. هموم ايه سبحان الله؟ الحكاية دي ما اثرتش فيك؟ نفرض يعني نفرض وده متوقع يعني, وده ماله ما هو مريض بس لاقي حد يعالجه, انا ما مش لاقي حد يعطيني. ما لازم كده, لازم يطلع له بحته بحيث ما يصبرش يدي نفسه عدم الصبر. ده من جنسيه الله صابرين لا اله الا الله. فما نفعت المستشفى, قال روح على الايه؟ روح على السجون, ما تدخلش يعني خليك من بره, خلي بالك انت دور حوالين السجن تلاقي الزنازين صغيرة يقول يا الله يا اخي ده انا حر والراجل يعني مخيط جوا الله اعلم هو مظلوم وياما في السجن مظليم احتمال هذا محبوس ظلما والقاضي بشر وحكم عليه وناس دبسوا في قضية ولبسوه تهمة وسبحان الله يعني سيدنا يوسف لو انت مريت على السجن ورأيت يوسف كنت تسأل يقول له ايه لو انت جار يوسف في الزنزانة الجم تقول له ايه ما تهمتك صح ولا لا مش كنت تسأله كده طب لو قال لك انا مظلوم تقول له ايه يا عم انت كلكم تقولوا كده في حد مجنون صح ولا لا طب هو كان مظلوم ولا مش مظلوم لكن دخل السجن ولا ما دخلش دخل والله يعني سبحان الله وذكر السجن مرة واحدة واختصت بها مصر هذا من ضمن التاريخ اللي في القرآن المهم علينا سبحان الله بس تاريخ يعني فسبحان الله العظيم سيدنا يعني الإنسان سبحان الله لما لا تؤثر فيه المستجر يروح على السجن لا أنا حر طيب لم تؤثر فيك مسألة ست وأنا أستن ليه أنا هو يقول في نفسه كده أنا ليه أستن يا أخي ده فيه ناس بين غمضة عين وانتباهتها زج بها في السجن الله يرضى عن الحسن البصري ماشي بالبصرة كده فلاقي عمال الخليفة تبع البلدية ولا تبع الدعب بيبنوا ايه مباني فرأى كده دي غرف صغيرة واضحة جدرانها الضيقة قال ما هذا قال يا بصري يا امام هذه زنازين سجن احنا بنبني سجن عشان المجرمين واللي عليهم عقوبات فالحسن البصري رجل يعني عبقري قال وسعوها فضحكوا ضحك البنائين والمهندسين لنا قالوا لما قال عسى ان تدخلوها يوما يعني في يوم من الايام وتحكم عليك انت شوف يا اخي الرجل جاب منين سبحان الله شوف الذكاء بتاع المسلم وسعوها عسى ان تدخلها الحال لا يدوم دوام الحال من المحال نسأل الله ان يختم لنا ولكم بالصالحات سبحان الله العظيم لا اله الا الله وشوف الامام السرخسي رضي الله عنه حبس في جب فألف كتاب المبسوط من 82 جزء وهو داخل الجب واحنا قاعدين من غير ده جب وقاعدين لا نعرف جب ولا حب ولا كتبنا ورقة واحدة إلا الشكوى اللي انت قدمتها لزميلك اليوم اللي انت عارفه سبحان الله فالإنسان إذا لم تؤثر فيه لا المستشفى ولا السجن قد يروح على المقابر يقول يا الله ده انا لسه على قيد الحياة طب ارجع حساباتي اتوب الى الله اعمل خير اصل الرحم اتنازل عن القضية لا داعي لان اتكلم عن فلان لا داعي لان احقد على فلان تعود من هذه الثلاثة بصورة اخرى تبدل الاشياء التي داخلها فسيدنا يوسف دخل السجن وبعدين الله يربيه تربية خاصة صباح الصبح هو نشر الخير والصلاح في السجن فعرف بالمصلح اثنين من الزملاء قالوا يعني قال احدهما اني اراني اعصر خمرة وقال الاخر اني اراني احمل خبزا فوق رأسي تأكل الطير منه نبئنا بتأويله ان نراك من المحسنين والعجيب كلمة محسنين ومحسن دي ذكرت في سورة يوسف عدة مرات دليل على ان الاحسان هو يعني سبحان الله العظيم ان يوسف صبر محسنا فاحسن المحسن اليه سبحان الله انت تصلب فتأكل الطير من رأسك وانت الثاني انت تسقي ايه ربك خمرا تروح ترجع لمهمتك الاساسية وتدور بالسقاية على الايه على الملك وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك ادب القرآن في تأويل الرؤى قال للذي ظن مش ايقن الذي طلع لنا على الفضائية يقول له وبعدين الـ رأيت الله ما شاء الله مش يعني الرؤية بالذات يجب ان ارى عين الرائي وجه الرائي لازم اشوفه لازم اعرفه صالح طالح مصلي ظالم لازم يكون اعرف عنه كل شيء تقريبا مش كده على الفضائية يفتي السنة الماضية دخل الرجل قال له انا الرجل المعبر قال له انت عندك هم كبير فالتاني فرح طبعا ان واحد ايه بدأ يسمعه قال له ايوه فضلت الشيخ هو لا شيخ ولا غيره المهم يعني قال له ايوه فضلت الشيخ ده انا عندي هم كبير طب بالله عليه في حد في العالم ما عندوش هم طب اي واحد من الستة مليار عنده هم ولا ما عندهم قال له وتمر بضائقة مالية طب العشرة الاوائل اللي في مجلة فوربس عندهم ضيقة دمارية ولا ما عندهمش؟ والله عندهم، عندهم يا ولد، فكر دي اموالهم عندهم سبحان الله. فاذا عنده ضيقة قالوا مسكين نفسك يكون عندك اولاد، قالوا بس الحمد لله انا عندي. فالتاني شعر انه ايه وقع في مطب، قالوا كيف يعني عندك؟ عندي عم اربع اولاد. قالوا لا لا لا دول مش اولادك. لا حول. وهذا ثمرة هذا الذي يدخل الى عراف او كاهن. اه طبعا ياخذ هذه الثمرة وخلاص، شككوا في ايه؟ فيما عنده. لان من ذهب الى عراف او كاهن فصدقه بما قال فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وان لم يصدقه بما قال لن يتقبل الله له عملا 40 يوما. فمش داعي تفتح الجريدة وتقرأ برج مش عارف الدلو برج الثور ويقول لك يا عم دي ابراج الفلك، وعلم الفلك ده شيء، وهذه الابراج ويقول لك اصلا من برج مش عارف ايه، وده عبارة عن عصبي ولا يسامح في حقه يا اخي سبحان. تجمع يعني نصف مليار تحت يعني قسم واحد في الخلق والسلوك، ابدا هذا كلام غير طبيعي، هذا كلام غير منطقي، لا كلام يعني ورد الينا من الغرب. ولكن نسأل الله ان يعيدنا الى كتاب ربنا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. سيدنا يوسف قال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، فانساه الشيطان ذكر رب، الشيطان نسى الرجل هذا ان يذكر يوسف الى ان رأى الملك الرؤية. شوف رب العباد لما يريد امر يهيئ له اسبابه، لما يريد امر يهيئ الاسباب. فرأى الملك رؤية 7 بقرات سمان و7 عجاف، وبعدين العجاف يأكلن السمان. سيدنا وقال الذي ذكر الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق، القصص القرآني هو قصص متحرك، يعني أنت ترى الرجل وهو في مجلس الملك والملك يقص والحاشية منصتة للملك، وبعدين أضغط أحلام وما نحن كأنك تسمع الايه، كأنك واضع جالس في المجلس. وبعدين قال الذي نجا منهما وادكر انا انبئكم بتأويله فارسلون. لو ان كاتب القصة بشر من اياهم اللي يضحكوا علينا في القصص، قل واسرع على وجه السرعة هذا الذي رأى الرؤيا وكان مسجونا من قبل وقد اخذ سيارته وانطلق فورا نحو السجن واستأذن من حارس السجن واخذ ورقة من الملك تأذن له بدخول، مش كده يصدع دماغنا 20 صفحة. لكن القرآن انا انبئكم بتأويل فارسلون يوسف ايها الصديق فورا، يعني يركز على ايه؟ على المعاني الحقيقية في القصة. افتنا في 7 بقرات سمان وحكى له ايه؟ رؤيا الملك. سيدنا يوسف راح فورا اول الرؤيا. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأدب ويقول لو كنت مكان أخي يوسف لطلبت منهم أن يخرجوني من السجن قبل أن أؤول لهم الرؤية. يعني سيدنا رسول الله يطلب هذا الطلب، بس ده إيه؟ ها؟ تكبير لأخيه يوسف، أدب. لما شيطان أعمى البصر والبصيرة لبث الصلاة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بالليل، قال لبث الشيطان علي إيه صلاتي الليلة، فأمسكت بخناقه حتى سال لعابه على كفي، فأردت أن أربطه بسرية من سوار المسجد ليلعب به صبيان المدينة عند الصباح، غير أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأبيت أن أتعدى على دعوة أخي سليمان. يا الله يا رسول الله، إيه الأدب العالي ده؟ لأن الشياطين وتسخيرهم كان من مهمة من؟ سيدنا يوسف بتسخير الله له سبحانه كل بناء وغوار. فرسول لا لا لا أنا لا أتعدى على ما طلب سليمان من ربه. فيقول أنا لو كنت مكان أخويا يوسف أنت طلبت منهم. يا أخي ده شيء والله من أعظم أيضا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم صحابته. معاذ بن جبل ده بس يعني على الحاشية، هذا الذي يحمل لواء العلماء يوم القيامة برتوة. يعني رتوة راء تاء واو ها تاء مربوطة، يعني يسبق العلماء برمية حجر. شوف علماء الأمة كلها من أول أبو بكر وعمر إلى آخر عالم موجود في الكون من العلماء المسلمين، معاذ يحمل راية العلماء. ماتوا عنده كم سنة؟ 22 سنة 22 سنة ابنك ما عارف يقرا سوره الفاتحه وما يقدر يعدي الشارع من غير ما تمسك يده، وتزوجه تصرف على ابنه واخته وحفيدته، وسبحان الله، وتفضل في هذا الذل الى ان يحررك الله بالقبر. سبحان الله العظيم، يعني افضل في هذا الويل. سبحان الله، يعني نسأل ماذا تتحمل المسؤولية؟ امره في منتهى العجب. المهم، سيدنا معاذ، لا اله الا الله، سيبويه هذا العالم الجهبذ في النحو، مات وعنده 37 سنة. الامام النووي، شرف الدين النووي، من ضمن الكتب اللي عنده رياض الصالحين، ده اصل كتب. حملت امه بعد ان مات مؤلفات بقرة بعيرين جمالين، شالوا مؤلفات، ماتوا عنده 34 سنة. لا اله الا الله. بالله عليك، ده معاذ لو عاش كمان 50 سنة، وسيبويه لو عاش كمان 20 سنة زيادة، وشرف الدين النووي عاش يعني سبحان الله 30 سنة زيادة، ماذا كانوا انتجوا؟ سبحان الله. فاذا يعني ما الذي يحدث؟ المهم، يوسف ايها الصديق افتنا. وبعدين افتاهم وزود لهم القضية، قال لهم ده انتوا عندكم 7 سنين يعني خير، وبعدين 7 سنين عجاف، فانتوا خدوا يعني كلوا بقدر، وحصنوا بعضا وخزنوا بعضا من القمح في سنابله، ودي اعظم وسيلة زراعية في علم المحاصيل لتخزين الايه القمح بعيدا عن السوس، ان يظل في سنابله. ثم يأتي من بعد ذلك عام، ودي ما كانت في الرؤية، ولكن هذا وحي من الله عز وجل، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. اول ما الرسول الملك راح للملك وقال له على تأويل الرؤية، قال يعني ايه، ائتوني استخلصه لنفسي. اول ما جه سيدنا يوسف عايز يبرئ الساحة قبل ان يخرج، لكن احنا في دولنا العربية نتهم الرجل في اول صفحة في الجريدة وفي جميع نشرات الاخبار، واذا ظهرت براءته بعد شهور تظهر براءته في صفحة الوفيات بعد ما يكون مات، وقد مات في رحمة الله فلان، في ذمة الله فلان الفلاني، وقد ظهرت براءته قبل موته بيوم. سبحان الله، اعلن ملك الموت براءته، لا اله الا الله. طيب، فسيدنا يوسف عايز يبرئ الساحة، فشوف الادب، قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليه. لا ذكر اسم، ولا قال امرأة العزيز، ولا قال ده هم راودوني عن نفسي، ولا كانوا عايزين يعملوا معي كذا او ابدا، وانما ايه، ارجع فاسألهم ما بال النسوة التي قطعنا ايديهم. بس الملك راح جمع النساء، يبدو ان الضمير استيقظ عندهن، ما بالكن انتم، ما خطبكن اذا راودتن يوسف عن نفسه. رد كل النساء مرة واحدة، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. امرأة العزيز استيقظ ضميرها، قالت الآن حصحص الحق. القرآن له الأساليب عجب. هتلر قبل أن يعلن الحرب العالمية الثانية، هو أصلا كانت هو كان معقد نفسيا يعني، بس حتى كده على الماء يعني من ضمن ما بين السطور يعني، مفيش طاغية إلا معقد نفسيا، معروف كده. فهذا الطاغية أمه كان أبوه مات، وأمه كانت اتزوجت رجلا سكيرا، فكان يضربه، وكانت تروح تعمل عند أسرة يهودية غنية، فلما كان تكسر كوب أو طبق كانوا يضربونها أمام ولدها هتلر، وكان زوج أمه يحبسه إذا أخطأ، فأصبح يكره الأماكن الضيقة. فلما كانت الأسرة اليهودية تضرب أمه نشأ على كراهية اليهود، ويريد كان اليهود كانوا ضربوا كل امهات الطغاة اللي كانوا والله، وكانوا يعني على الاقل يعني المهم يعني ما عليه، فكان يعني برضو كسبنا من هذا الضرب. لكن المهم سبحان الله، فهذا لما يعني حب يعلن الحرب، قال انا عايز جملة قوية من التوراة او الانجيل او القرآن ابدأ بها اعلان الحرب. كان في واحد عراقي يسكن في من الثلاثينات في المانيا، وكان يعمل في قصر المستشارية، فقال لهتلر انا اعطيك جملة تبدأ بها الخطاب. قال له هات. قال له في كتابنا جملة سوف تهيج شعور العالم والألمان على الحرب. قال له قل. قال له اكتب في بدايتها اقتربت الساعة وانشق القمر. بدأ هتلر الخطاب الذي يعلن فيه الحرب بهذه الآية، وثارت ألمانيا كلها خلف هتلر. انظر القرآن فيه جملة قالت الآن حصحص الحق. اللي دارس لغة يعرف يعني ما معنى حصحص، يعني لما تبسط للقرآن تجد فيه ايه هذا، يعني هذا العجب العجاب في الالتفات البلاغي الى اخره. المهم فالآن حصحص الحق، سيدنا يوسف خرج، بدأت ايه سنة التداول ان توسع له الاماكن. بعد ما كان سجين صار حرا، بعد ان كان مهمل ويتهم صار بيده الخزائن، واصبح يدير ازمة دفة المجاعة العالمية. وجاء اخوة يوسف فعرفهم وهم له منكرون، يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. وانتهى الامر في النهاية ان الله عز وجل بعد سنوات العجاف جاءت سنوات الخير ليوسف ولكل صابر وصالح. ما الذي نأخذه من هذه القصص الثلاثة؟ أن همك شر سوف يزول. ليه؟ قال شاعرنا ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. الذين يخافون على المسجد الأقصى أقول لا تخافوا أبدا على امر الله عز وجل. نحن امة مقصرة سوف تجني ثمرات تقصيرها سنوات طويلة. هذا الجيل لن ينصر الاسلام، هذا الجيل نشأ اعوج، نشأ على الفكر الاشتراكي والرأسمالي والليبرالي والكلام العجيب ده. الجيل اللي فيه الامل جيل ابنائنا الصغار اللي في الرابعة عشرة والخامسة عشر، هذا املنا، لانهم بدأوا يناقشوننا فيما نقوله لهم. نحن كنا لا نناقش اباءنا في امر صغير ولا كبير، الاولاد بدأوا يناقش. انت تراها صورة سيئة، انا اراها صورة صالحة، لان ولده ولد ابنك هذا سوف لن يفعل شيئا الا اذا اقتنع به، عندئذ سوف يربي ابناؤنا احفادنا تربية افضل مما تربينا عليه، يعني لن يخافوا، سوف يتبخر منهم الوجل. اما هذا الجيل فاللي نشأ في جماعة معينة لا يريد أن يغيرها، واللي نشأ على طريقة معينة لا يريد أن يغيرها. الأمل كله بعد الله في جيلنا القادم إن شاء الله، وهذا جيل صالح من بنات وأبناء، وأنا أرى فيهم الخير إن شاء الله رب العالمين، وأرجو أن أراهم في المسجد معكم في كل جمعة. ولا داعي للأطفال اللي عندهم 3 سنوات، لا بضيف كمان 10 سنوات يبقى 13 جميل، لا يبكي في المسجد ولا يؤذي السامعين والجالسين ويسمع الكلام. وإذا رأيت 10 صفوف من أبنائنا سوف أقص قصصا آخر وأتكلم بخطب بلغة أخرى وبطريقة أخرى. أما أنتم فنحن مجرد إيه نحافظ لكم على إيه على ما عندكم، لا تنسونا من صالح الدعاء. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.